قال فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله في الكلام على مسألة غزوة بدر، وإنما أراد أن يذكر شيئا لم يذكر في ما ذكره سابقا، ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له في هذه الغزوة بعض المعجزات. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يريد عير أبي سفيان، وانتدب الناس معه وخرجوا، وكان عددهم نحو من 314 رجلا على أمل أن يجدوا عير أبي سفيان ويأخذوها مقابل ما أخذت قريش من أموال المهاجرين ومنعتهم من إخراجها من مكة وأجبرتهم على تركها. فصدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ للمؤمنين حقهم. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان نجا بالعير لأنه سلك طريقا غير الطريق التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغه أيضا أن قريش تحركت بخيلها أو بخيلها ورجلها تريد المدينة وتريد النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن تأخذ وتنتقم لما تعرض له رسول تعرض به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعير أبي سفيان، وعلموا أنه نزل بدرا فتوجهوا إلى بدر. وعندئذ كلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وعرض عليهم الأمر وكيف يعالجون ذلك واحتمال قيام الحرب بينه وبين قريش في بدر، فما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلا أن تكلم ونصح رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوا استعدادهم لخوض المعركة والقتال، وأنهم صابرون وأنهم إنما خرجوا مهاجرين لله ولرسوله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يسمع من الأنصار، خصوصا وأنه عليه الصلاة والسلام لما بايعهم في مكة وبعد الهجرة كان أهم ما جاء في المبايعة أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء ونزل بين أظهرهم، وكان عندهم في المدينة ولم يتعرض في بيعته لهم أن ينصروه خارج المدينة، والواقع أنه الآن خارج المدينة، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يسمع منهم موقفهم في مثل هذه الحال. وفطن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه من ترداد النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أشيروا علي أيها الناس، لا سيما بعد أن تحدث أبو بكر رضي الله عنه وتحدث عمر رضي الله عنه. فطن إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بقوله أيها الناس الأنصار، لذلك قام رضي الله عنه وتكلم وأبدى موافقة الأنصار على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وفي القتال، بل ضرب له المثل الأعلى في ذلك، قال له: لعلك تريدنا يا رسول الله، والله يعني إنهم مستعدون، لو طلبت منهم أن يخيضوا أو أن يخيضوا يعني بخيلهم وبما عندهم من رواكب يخيضوا البحر لخاضوه، ولو طلبت منهم أن يبلغوا بركة الغماد أو بركة الغماد أو بركة الغماد لفعلوا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمر الله جل وعلا الذي جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. عندئذ اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه لم يحملهم ولم يجبرهم على أمر لا يريدونه، وأن يمتثلوا أمره عليه الصلاة والسلام، فخطبهم ووعظهم وحثهم على الجهاد وبشرهم بأن الله سبحانه وتعالى سينصرهم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى مواضع من الأرض وبين أن هذه المواضع سيكون فيها مصارع كبار قادة قريش: أبو جهل وعتبة وشيبة، أو عتبة وربيعة أبناء شيبة، وغيرهم من كبار قريش، وهذا كله من باب تطمين القوم وتشجيعهم وحثهم، وهي أيضا بشرى بشر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، لتكون عزيمتهم في القتال عزيمة مناسبة. وهذه المسألة أراد الإمام مسلم رحمه الله أن يشيد بها في هذا الكتاب في هذه المسألة وفي هذا الباب، فذكرها في مناسبة غزوة بدر التي وقعت في السنة الثانية من الهجرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ومحل الشاهد في ذكره لهذا هو هذه المعجزة التي تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وبشر بها أصحابه رضوان الله عليهم، وكانت من أهم ما وقع في هذه المعركة وفي هذه الغزوة من وسائل النصر ومن أفعال النصر ومن ما بلغ الله به المؤمنين في هذه الموقعة من الفضل ومن الثناء ومن العاقبة. لذلك ساق الإمام مسلم هذه الرواية. نعم اقرأ. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب غزوة بدر قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه حين بلغه إقبال أبي سفيان، وهذه المسألة استنبط منها العلماء مشروعية مشاورة الإمام أهل الحل والعقد والرأي فيما يريد عمله في مصلحة المسلمين من قتال أو من صلح أو من غير ذلك، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول يوحى إليه والله سبحانه وتعالى يوجهه ويعلمه وهو غير محتاج إلى المشاورة، لكن هذا الأمر سنه الله تعالى وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقتدي به الأمة ولتمتثل به الأئمة أئمة المسلمين فيما يجد لهم من أحكام. نعم. قال فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأعرض عنه، ثم وقوله أعرض عنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى فرغ ولم يعقب على قوله. نعم. ثم تكلم عمر رضي الله عنه فأعرض عنه، يعني كذلك لأنه يعلم رأي المهاجرين في هذا الذي يمثله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال إيانا تريد يا رسول الله؟ وسعد بن عبادة من أشراف الأنصار رضوان الله عليهم، وقد فطن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بقوله أشير علي أيها الناس أنه يريد الأنصار. نعم. قال والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها لأخذناها، قال لو أمرتنا أن نخيض الخيل والجبال البحر لكي نبلغ العدو لفعلنا ذلك. قال العلماء إنما قصد صلى الله عليه وسلم اختبار الأنصار لأنه لم يكن بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب العدو، وإنما بايعهم على أن يمنعوه ممن يقصده. فلما عرض الخروج لعير أبي سفيان أراد أن يعلم أنهم يوافقون على ذلك، فأجابوه أحسن جواب بالموافقة التامة في هذه المرة وغيرها، لأنهم يعني بالغوا في إثبات الطاعة وفي الامتثال، وضربوا الأمثال في ذلك بأشياء لا تقع ولم يطلبها منهم لكن فيها المبالغة، خصوصا قوله رضي الله عنهم لو خط أو لو طلبت منا أن نخوض البحر لخضناه، مع أن الخوض في البحر قد يكون فيه من الخطورة وفيه من المخاوف، لكنهم رضوان الله عليهم أحبوا أن يؤكدوا الطاعة. وكذا في قوله لو أمرتنا أن نصير إلى برك الغماد، برك الغماد أو برك الغماد، وهو مكان بعيد يضرب به المثل في البعد، لا توجهنا ولا استجبنا، وهذا غاية الطاعة والاقتناع بأمره صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. تكررت القصة هنا، كانت من قوله سعد بن عبادة رضي الله عنه في مسألة يوم بدر، وتلك في موضع آخر فيما قال المخداد رضي الله عنه. نعم. قال: وفيه استشارة الأصحاب وأهل الرأي والخبرة. نعم. قوله أن نخيضها يعني الخيل، وقوله ما أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموقعة ما كان معهم إلا فرسين، لكن هو تعبير عن إظهار الطاعة. نعم. وقوله برك الغماد، أما برك فهو بفتح الباء وإسكان الراء، هذا هو المعروف والمشهور، هذا المشهور في كلام العرب، برك الغماد، فقيل برك الغماد. هذا هو المعروف والمشهور في كتب الحديث وروايات المحدثين، وكذا نقله القاضي عن رواية المحدثين. قال: وقال بعض أهل اللغة صوابه كسر الراء، برك الغماد، برك الغماد. نعم. قال: وكذا قيده شيوخ أبي ذر رضي الله عنه في البخاري، كذا ذكره القاضي في شرح مسلم، وقال في المشارق هو بالفتح لأكثر الرواه. كتاب مشارق الأنوار هذا للقاضي عياض في غريب الحديث، وهو مطبوع في مجلدين، في جزئين في مجلد. نعم. قال: ووقع للأصيل والمستملي وأبي محمد الحموي بالكسر، برك الغماد. قال الإمام النووي رحمه الله: قلت وذكره جماعة من أهل اللغة بالكسر لا غير، يعني الغماد. نعم. واتفق الجميع على أن الراء ساكنة إلا ما حكاه القاضي عن الأصيل أنه ضبطه بإسكانها وفتحها، يعني برك الغماد وبرك الغماد. قال: وهذا غريب ضعيف، أو برك الغماد. نعم. وأما الغماد فبغين معجمة مكسورة ومضمومة، الغماد والغماد لغتان مشهورتان، لكن الكسر أفصح، وهو المشهور في روايات المحدثين، والضم هو المشهور في كتب اللغة. وحكى صاحب المشارق والمطالع الوجهين عن ابن دريد، قال القاضي عياض رحمه الله في الشرح ضبطناه في الصحيحين بالكسر. قال وحكى ابن دريد فيه الضم الضم والكسر. بركوا الغماد والغماد. نعم. وقال الحازمي في كتابه المؤتلف والمختلف في أسماء الأماكن هو بكسر الغين الغماد. نعم. ويقال بضمها الغماد. قال وقد ضبطه ابن الفرات في أكثر المواضع بالضم الغماد. نعم. لكن أكثر ما سمعته من المشايخ بالكسر. قال وهو موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل، وقيل بلدتان، هذا قول الحازمي. وقال القاضي وغيره هو موضع بأقصى حجر. أقصى هجر يعني أقرب إلى منطقة هجر. نعم. وقال إبراهيم الحربي برك الغماد وسعفات هجر كناية، يعني هي أمثلة تضرب كناية عن أبعد الأماكن. نعم. يقال فيما تباعد، يقال برك الغماد أو برك الغماد وسعافات هجر. نعم. قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف قال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. يعني هذا أيضا مما علم الله نبيه صلى الله عليه وسلم، أن هذا الغلام لم يكن يعلم عن عير أبي سفيان، وإنما جاء مع قريش لما خرجوا من مكة وحرصوا على أن ينزلوا بدرا ويجلسوا بها ثلاثة أيام يأكلون ويشربون ويدار عليهم بكؤوس الخمر وتعزف عليهم النساء تغني لهم وتطربهم، كل ذلك يريدون به إذلال المسلمين وإظهار عظمة قريش. نعم. قال معنى انصرف سلم من صلاته، أي سلم من صلاته التي كان يصلي عندما جاء هذا الغلام، جاء به المسلمون وظنوا أنه تابع لأبي سفيان، ولما سألوه قال أنا لا أعلم عن أبي سفيان لأنه لم يكن معه ولم يأتي معه من جهة الشام، وإنما جاء مع المشركين من مكة وهو تابع لهم، بل هو صاحب رواحلهم، ولذلك جاء بهذه الرواحل يريد أن يسقيها وأن يريدها. وهنا نلاحظ أن هذا الغلام عندما سألوه عن أبي سفيان قال لا أعلم شيئا، وإنما أعلم عن كبار قريش أبو جهل. والرواية تذكر أمرا غريبا، وهو أن عمرو بن هشام وهو أبو جهل هو كان على رأس القائمة، على رأس من جاء من مكة، لكن هذا الغلام كان يعبر عنه ويكنيه بأبي جهل مع أنه مشرك مثله، أو أنه يعني جرى على لسانه، وقد لا يكون الرجل مؤمنا لا يكون الرجل كافرا ويكنيه كما يكنيه المسلمون بأبي جهل، وسمى غيره من المشركين. وهذه الكلمة ذكرها الإمام مسلم في الرواية، ولعلها تدل على أن هذا الغلام خرج مكرها معه، ولعله يكتم إيمانه، لكنه أظهر ذلك للمسلمين لما سألوه عن قريش، لما سألوه عن من معه قال لهم إن معه أبا جهل. إلا إذا قيل إن الرواية ذكرت يعني بالمعنى، لأن قريش كانت تكني عمرو بن هشام، تكنيه بأبي الحكم، وما كانوا يكنونه بأبي جهل. والذي كناه بأبي جهل هو النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فهذه يعني عبارة جاءت في لعلها تدل على معاني لم يشر إليها الإمام النووي. نعم. قال: ففيه استحباب تخفيفها إذا عرض أمر في أثنائها. يعني فيه استحباب تخفيف الصلاة إذا عرض عارض للرجل وهو يصلي، لكي يعني ينتهي من هذا العارض الذي عرض. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسلمين يضربون هذا الغلام ويريدون منه أن يبين لهم موقف أبي سفيان، لأنه كان غرضهم، هم يريدون أن يعرفوا موقع أبي سفيان حتى يخلصوا إليه ويعترضوا رحله وراحلته، وهو لا يعرف شيء عن أبي سفيان، وإنما عرف عن جماهير قريش الذين جاء معهم، ولذلك صدقهم وقال أعرف عن فلان وفلان وفلان. لكنهم لما لم يعجبهم أن يسمعوا عن هؤلاء ويريدون السماع عن أبي سفيان ضربوه لعله يعني يقول ويصدقهم، لكنه كان إذا حس بالضرب كذب وقال أخبركم عن أبي سفيان، وعندما يتركونه يحدثهم يقول ما أعرف عن أبي سفيان، وكان صادقا. ولذلك لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبههم وقال لهم الرجل صادق، هو لا يعرف عن أبي سفيان، لكنكم تريدون أن وتصرون أن يخبركم عن أبي سفيان، ولذلك تضربونه فيكذبكم ويقول نعم أعرف عن أبي سفيان. نعم. قال: وهكذا وقع في النسخ تضربوه وتتركوه بغير يعني النسخ. هذه العبارة جاءت كأنها على غير أسلوب اللغة. الأصل الفعل المضارع إذا لم يسبق بجازم ولا ناصب يذكر، وتذكر فيه نون المضارعة، فيقول تضربونه وكذا، لكن جاءت هذه اللهجة تضربوه وتسبوه، حيث إن الفعلين حذف منهما نون المضارعة، فقيل تضربوه اللي هي النون التي تدل على علامة الرفع، تضربوه وتسبوه، أشار إلى أنها لغة من اللغات يجوز أن يعبر عنها، خصوصا وأنها نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام من أفصح العرب ومن أصدقهم لهجة، وأنه لا يقع منه الخطأ ولا اللحن. نعم وهي لغة سبق بيانها مرات، أعني حذف النون بغير ناصب ولا جازم. نعم. قال وفيه جواز ضرب الكافر الذي لا عهد له وإن كان أسيرا. هنا عتب على أنه كان كافرا على حسب الظاهر. نعم. وحكم على أنه أسير لأنهم أخذوه وأسروه. نعم. قال وفيه معجزتان من أعلام النبوة، إحداهما إخباره صلى الله عليه وسلم بمصرع جبابرتهم. هذا لما طمأن الصحابة وقال لهم هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، وقد تحقق ذلك حيث إن كل واحد ممن سمى النبي صلى الله عليه وسلم صرع في الموقع الذي أشار إليه، فكانت معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فلم ينفذ أحد مصرعه، يعني لم يتجاوز بل وقع في المكان المعين. الثانية إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الغلام الذي كان يضربونه يصدق إذا تركوه ويكذب إذا ضربوه، يعني أخبرهم بحقيقة الواقع، وهو أن الرجل جاء مع قريش ولم يأتي مع أبي سفيان. نعم. وكان كذلك في نفس الأمر والله أعلم. قوله فما مات أحدهم، لا صحيح، يعني فما تجاوز أحدهم عن الموضع الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصرعه، أي تباعد. ثم قال الإمام النووي رحمه الله بعد العيش، ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب فتح مكة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وفدت وفود إلى معاوية وذلك في رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، فكان أبو هريرة رضي الله عنه مما يكثر أن يدعونا إلى رحله، فقلت ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي، فأمرت بطعام يصنع، ثم لقيت أبا هريرة رضي الله عنه من العشي، فقلت الدعوة عندي الليلة، فقال سبقتني، قلت نعم، فدعوتهم، فقال أبو هريرة رضي الله عنه ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار، ثم ذكر فتح مكة، فقال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين

والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. ونكمل شرحه إن شاء الله في درس